الشاب اللي هنحكي قصته ده وهو مروح مشي من طريق المقابر، وجد عظمة، حتة عظمة كده غيرت حياته. فرجع الشاب إلى ربه وقال: يا رب، عاصيا عاد إليك تائبا، فاقبله وأنت أرحم الراحمين. تعال بقى نسمع قصة الشاب ده بعدما تصلي على حبيب قلبك محمد. قصة والله العظيم لها من العجب العجاب ما لها. تقول الأم عن هذا الشاب الذي نحكي قصته كان يبلغ من العمر حاجة و30 سنة. تخيل الأم تقول إيه بقى؟ والله العظيم ده حل كتير مننا إلا من رحم ربي، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتجرأ على الله بها. أي ذنب يخطر على بالك عمله، أي معصية تجرأ على ربنا بيها سبحانه وتعالى وجل في علاه. اسمع بقى وتقول الأم: بعدما أصبح الحرام سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أرد عليها وأقول: يا أمي، للأسف أصبح الحرام سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأم كانت من العابدات الملتزمات. يا ابني ما ينفعش، يا ابني ارجع لربنا، يا ابني عندك حاجة و30 سنة ومش بتخش المسجد، يا ابني عندك حاجة و30 سنة ولسانك مش بيبطل سب دين ربنا، يا ابني معاملتك مع عمك وابوك ما تنفعش، يا ابني معاملتك مع جيرانك واخواتك ما تنفعش. وبعدين حال كتير من الشباب بقى: انت ما تصدعناش، بالله عليك مش هقولك تزعل، انت ما توجعيش دماغنا، انت ما عرفش هتعمل لنا فيها ايه إلا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. وما على الأم إلا أنها تدعو الله عز وجل لولدها أن يهدي. قالت له: يا ابني ربنا يهديك. ففي يوم من الأيام الشاب ده مروح على البيت، وكان في كذا طريق يوصلوا على البيت، خلي بالك، ومن ضمن الطرق دي طريق من المقابر، يعني سكة كده من المقابر كانت ممكن تروحوا للبيت. طول الحاجة و30 سنة عمره ما مشي من الطريق ده أبدا علشان يروح، وكان أول مرة في حياته يروح على البيت من الطريق ده. بالله عليك اسمع بقلبك وما تسرحش مني بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله. الشاب دخل من سكة المقابر دي وهو مروح على البيت، فلقى حتة عظمة، عظمة. المهم أمسك الشاب هذه العظمة بيده فتفتتت في يده ثم وقعت على الأرض. الشاب وقف لحظات: يا نهار أبيض، بقى أنا في يوم من الأيام هدخل على المقابر دي؟ بقى أنا في يوم من الأيام هندفن في الظلام لوحدي هنا؟ والله بقى أنا في يوم من الأيام الدود هياكلني وهبقى حتة عظمة زي دي؟ بقى أنا في يوم من الأيام حتة العظمة دي ستبلى وتفنى وهبقى زي شوية التراب دول؟ والله العظيم ومش هينفعك حد. ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك ولا ينفعك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. هي دي حقيقتي وحقيقتك، نهايتها إيه؟ نهايتها الموت. الشاب قال: لا لا لا لا، أنا مش هفضل في الذنوب والمعاصي دي على طول، أنا هخش القبر هنا مع الذنوب والمعاصي دي إزاي؟ خلي بالك، ويبدأ قلب الشاب يرق إلى ربه ومولاه، ياخد بعضه ويروح على البيت. ثم يقول لأمه: يا أماه، لو أن خادما هرب من سيده ثم عاد إلي فماذا يفعل سيده به؟ قالت: يا ولدي، يعاقبه ويضربه ويحبسه. فقال: يا أماه، ولو أن عبدا ضعيفا عاصيا عاد تائبا إلى ربه يا أماه، فقالت: والله يا ولدي تجد ربك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وجل في علاه. فرجع الشاب إلى ربه وقال: يا رب، عاصيا عاد إليك تائبا، فاقبله وأنت أرحم الراحمين. ورجع الشاب لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. تقول الأم: هم ليلتين اتنين حافظ على صلاته، يرجع كل يوم بالليل يفتح المصحف بتاعه ويقرأ القرآن. تخيل، تقول الأم: فسمعت ولدي يبكي بكاء شديدا وهو يقرأ القرآن، فدخلت عليه فسمعته يقرأ قول ربه عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تقول الأم: فظل ولدي يبكي بكاء شديدا ويقول في نفسه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وظل يقول لنفسه: يحاسبني ربي على كل صغيرة وكبيرة، وظل يستغفر ربه عز وجل ويتوب إليه. فقالت الأم: ولم تبكي يا ولدي؟ قال: يا أما، لو جاءت القيامة ولم تجديني فاسألي علي خازن النار ثم اشفعي لي عند ربي. ومات في وقتها وفاضت روحه إلى الله. تخيل الناس في زمان الشاب ده يقولوا إيه؟ يقولون: والله ما حدثت جنازة في هذا الزمان مثل جنازة هذا الشاب، وهذه علامة من علامات قبول توبة الله عز وجل على هذا الشاب. انت بقى بالله عليك هتفضل كده في الذنوب بقى لحد وقت ايه؟ هتفضل في المعاصي لحد وقت ايه؟ هتفضل غرقان في الشهوات والشبهات والفلوس الحرام والنساء اللي بتكلمهم في الحرام وورث اخواتك اللي واكلوا ظلم لحد وقت ايه؟ لحد ما ملك الموت يجيلك. طب وبعدين هتعمل ايه مع ملك الموت؟ هيستاذنك؟ مش هيحصل. هيديك انذار؟ مش هيحصل. يعني انا لو رجعت يا عم الشيخ، لو رجعت كده وانا عملت ده، انا لو حكيت لك على الذنوب اللي انت عملتها يا عم الشيخ انا مش عاوز اقول لك. والله العظيم الله عز وجل يقبل توبة من تاب اليه. هقول لك حديث وآية لو خرجنا بيهم من لقاء اليوم لكفى. اقول لك الحديث القدسي الاول كده وشوف ربنا عز وجل بيقول ايه، ورحمة ربنا بمين؟ رحمة ربنا يا عم الشيخ بقى للناس اللي ما بتعصيش ربنا ابدا. لا والله ده انت فاهم غلط، ده رحمة ربنا بالعصاة والمذنبين. وانا اقول ذلك لا من باب ان تتجرأ على الله، اقول ذلك من باب ان تعلم ان الله غفور رحيم. يقول الله عز وجل في حديثه القدسي: يا ابن ادم، اذا بلغت ذنوبك عنان السماء، يا ابن آدم إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك إذا ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ده ربنا اللي بيتكلم يا جماعة، ده ربنا اللي بينادى عليك، ربنا اللي بينادي على العصاة، ربنا اللي بينادي على المذنبين، ربنا بينادي على اللي تجرأوا عليه. يا ابن آدم، إنك إذا ما أتيتني بقراب الأرض خطايا. تخيل كده ملء الأرض اللي ربنا خلقها لو أنت عملت ذنوب أعظم من ذلك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. رجعت لربنا وقلت له: يا رب سامحني، ويا رب اغفر لي، ويا رب ارحمني، ويا رب توب علي. شوف ربنا يقولك ايه: لا اتيتك بقرابها مغفرة. طب انت بالله عليك انت عاوز ايه تاني؟ انت محتاج ايه تاني؟ ويقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تاني ربنا يقول ايه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا. أنت قلت أسرفوا، معنى أسرفوا في اللغة يعني الزيادة، يعني عمل ذنوب لا تعد ولا تحصى. وشوف بقى ربنا يقول لك إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تيأسوا من رحمة الله. لا يا شيخ ده أنت غلط، لا تيأسوا، لا ده ربنا قال لا تقنطوا من رحمة الله. قال له هو في فرق في الآية دي يا شيخ، إن ربنا يقول لا تقنطوا من رحمة الله وربنا يقول لا تيأسوا من رحمة الله. أقول لك في الآية دي ما ينفعش نقول لا تيأسوا من رحمة الله، يعني في فرق. في فرق. إيه الفرق؟ قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا لا تقنطوا من رحمة الله. قال لك في الموضع ده ما ينفعش نقول لا تيأسوا. ليه يا عم الحاج؟ قال لك لا تيأسوا دي معناها ان الانسان ممكن يقع مرة وبعدين يقوم ويقع تاني وبعدين يقوم وبعدين ممكن يجي عليه مرحلة تسمى مرحلة اليأس فما يكملش. فيبقى هنا لو قلنا لا تيأسوا يبقى احنا قفلنا الباب في وش العاصي. اما لما ربنا يقول لا تقنطوا من رحمة الله يعني يقول لك هنا في هذا الموضع باب التوبة والرحمة والمغفرة مفتوح من الله ولا يغلق أبدا. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام والحديث اللي هقوله ده هيوضح المعنى أكثر. يقول واحد يا رسول الله أنا عملت ذنوب ومعاصي يا رسول الله تنكتب علي؟ النبي قال الله. طب وبعدين يا رسول الله لو أنا استغفرت وتبت؟ النبي قال له ربنا يغفرها لك ويسامحك عنها. رجع تاني انا عملت ذنوب ومعاصي يا رسول الله، النبي قال له انكتبت عليك. طب انا تبت واستغفرت ورجعت لربنا يا رسول الله، النبي قال له ربنا سامحك وغفرها ليك. الراجل يرجع تاني وعاشر ومليون مره للنبي عليه الصلاه والسلام، الراجل مش متخيل رحمه ربنا. فيقول الرجل يا رسول الله والى متى يغفر الله؟ لحد امتى يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل من التوبة والمغفرة على عباده حتى تملوا أنتم من الرجوع إلى الله. يعني النبي بيقول لك طول ما أنت بترجع لربنا فاعرف إن ربنا بيتوب عليك، طول ما أنت بتستغفر ربنا فربنا عز وجل يغفر لك.